يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يدعى للقريب الكافر بأن يخفف عنه العذاب؟ لا، يدعى بأن يهديه الله، يدعى أن الله يهديه إلى الإسلام، ولا يدعى له بالمغفرة أو تخفيف العذاب. نعم.